وهذه هدية خطفتنا الزهرة وليداتها كمال وعبد القادر جميلة وصونيا ويحيو عرب سان تيتيان والجالية الجزائرية au nom de l'Algérie que vivent tous les Algériens. Que no olvide.